وكما تحفظ افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية للاحتفال بالمؤتمر الشعبي للاتحاد العام للنقابات الكورية يوم 20 الخميس في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيها تشي يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال. أُرِدَتْ في المعرض الصور التي تدل على المآثر القيادية لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، وكذلك الصور التي تروي الملامح الكفاحية لكوادر اتحاد النقابات وأعضائه وأفراد طبقة العاملة الذين سرقشوا عقود الثورة باجتياح العجائب والمآثر تحت قيادة الحزب.